لذات الله سبحانه وتعالى من باب إثبات الأسماء له والصفات له، ولا شك أن هذا أشرف علم، علم يتعلق بذات الله عز وجل، فتثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعرف ما يليق بالله سبحانه وتعالى وتصرف عنه وتمنع أن يضاف إليه ما ليس له سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا من أشرف العلوم. الحاجة أيضا يشرف أيضا من جهة غرضه، الغرض هو أن نعبد الله على الوجه الصحيح وأن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. فغرض الطب أعظم من غرض النجارة، فإن الطب يتعلق بالأبدان والنجارة تتعلق بالأخشاب والأبواب، ولا شك أن من كانت صنعته الطب كان أشرف وأكرم ممن صنعته النجارة. فكيف فهنا أيضا نقول أن غرض هذا العلم غرضه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وكيف نعبده على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وكيف نعتقد له ما يليق به ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث حاجة الناس، يشرف العلم أيضا من جهة حاجتي، ولا شك أن العبد بحاجة الهدى أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، فإن العبادة لا خير لهم ولا حياة لهم ولا سعادة لهم إلا بمعرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكيف الوصول إليه وكيف يكونون على ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. فحاجتهم إلى هذا العلم وعلم العقائد هو أعظم ما يحتاجه العبد، فإن باب العقائد تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام، فإن الرجل قد يعتقد اعتقادا فاسدا يخلد فيه في نار جهنم أبدا الآباد، بخلاف لو ترك أمرا من الأمور الشرعية أو وقع في منكرا من المنكرات الشرعية فإنه وإن عذب فإن مآله إلى الجنان. أما الذي يخطئ في باب الاعتقاد خطأ يكفر به ويضل به فإنه يترتب على ذلك الخلود الأبدي السرمدي في نار جهنم. فمن كذب الله في أسماء وصفات ولم يضفها إليه سبحانه وتعالى فإن كالجهمية وغيرهم، فقد أجمع أهل العلم على كفرهم وأنهم كافرون بالله عز وجل خارجون من 73 فرقة. إذن هذا العلم يشر من ثلاث جهات، من جهة موضوع، من جهة غرض موضوعه، ومن جهة غرضه، ومن جهة حاجة الناس إليه. المسألة الثالثة أيضا تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى، تكلم عن أقسام العلوم. لا شك أن العلم ينقسم إلى محمود ومذموم، العلم ينقسم إلى علم محمود ومذموم، وأن العلم المحمود هو العلم الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى وزكى أهله به ورفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم هو العلم يتعلق بثلاثة أشياء، يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله، ويتعلق بأمره، ويتعلق بالجزاء المترتب على ذلك الأمر. وإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم أقسام ثلاثة، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله واسمه، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. إذن هذا يتعلق بعلم الأسماء والصفات، وهنا هذا الكتاب يتعلق بعلم الأسماء والصفات. كذلك يتعلق أيضا من العلوم الفاضلة التي يحمد العبد بها أن يتعلم الأمر والنهي وما يأمرك الله عز وجل به وما ينهاك الله عز وجل عنه، وهذا أيضا يدخل في علم الشريعة. الأمر الثالث من العلوم التي يمدح صاحبها ويثاب عليها أن يقصد بتعلمه معرفة الجزاء المترتب على الاعتقاد الصحيح وعلى امتثال أوامر الله عز وجل. إذن علم بأوصاف الإله وأسمائه، علم بأمره ونهيه، علم بما يترتب على ذلك الامتثال من الجزاء وما يترتب من الجزاء في الجنات وما يترتب عليه من العقوبة في النار لمن خالف وعصى. هذه أقسام العلوم التي يتعلمها العبد، إما يتعلم ما يتعلق بأوصاف الإله وأسمائه أو فعله، كذلك يتعلم بأوامره ونواهيه، يتعلق أيضا بالجزاء والحساب. هذه أقسام العلوم، وما بعد ذلك فإنه فضل يدخل تحت عموم علوم الكفايات، تحت علوم الكفايات. فمن العلوم ما هو كفائي ومنه ما هو عيني. أما العيني فهو يتعلق بكل مسلم لا يسعه جهل ذلك الشيء، وخاصة ما يتعلق بعلم العقائد وبعلم أحكام الدين التي تجب على كل مسلم ومسلمة، فإنه يلزم كل مسلم يتعلم هذه العلوم. أما العلوم الكفائية فهي التي يكفي في تعلمها أو يكفي في أن يتعلمها البعض، كعلم الفرائض وعلم أحكام البيوع وما شابه، فإن هذه العلوم ليست علوم عينية متعينة على كل مسلم، وإنما تتعلق ببعض الناس، وإذا قام بها من يكفي في الأمة واستطاع أن يرفع الأمر يرفع الحاجة عن الناس فإن الإثم يرتفع وينتفي عن جميع الأمة. المسألة الرابعة ذكر أيضا ذم علم الكلام، وعلم الكلام هو علم أحدثه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وسلك سبيلهم، فإنهم عارضوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بسفسطة عقلية وقرمطة نقلية، حرفوا النصوص وحرفوها وكذبوا الله في كلامه وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقله، فهم محرفون مخالفون منحرفون عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فردوا النقليات بالعقليات، ردوا النقليات بالعقليات، وردوا القواطع النقلية بالقواطع العقلية كما زعموا، والذي عليه إجماع أهل الإسلام أن العقل لا يخالف النقل، بل إن العقل ينادي بصحة العقل، وكذا بل إن العقل ينادي على التزام اتباع النقل وعدم مخالفته، ولا يوجد تعارض بين العقل والنقل البتة، فإن وجد فهو بسبب أمرين، إما ضعف في النقل وإما ضعف في العقل. أما أن يوجد عقل صريح ونقل صحيح فلا تعارض بينه البتة. ولذلك قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة متحديا أن يأتي شخص له بحديث يخالف العقل أو بحديثين متعارضين إلا وجمع بينهم. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا لا يعرف أنه سبق إليه رحمه الله تعالى، كتاب درء تعارض العقل والنقل. وقد قال ابن القيم: لا يعرف الأرض كتاب مثل هذا الكتاب، ولا يحسن أحدا يحسن أحد أن يأتي على منواله. فقد أجاد وأفاد، وقد ذكر ابن القيم 100 وجها في صواعقه أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، ولا تعارض بين العقل والنقل. فعلم الكلام علم مذموم كما قال الشافعي: حكم فيهم أن يجلدوا بالنعال، أن يجلدوا بالنعال. ومن طلب ومن تكلم في علم العقائد بالكلام فقد تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى، وكما قال شاعرهم: نهاية أقدام العقول عقال، ولم نستفد من بحثنا سوى قيلا وقالوا، وغاية دنيانا أذن ووبال. فهم في شقاء وفي تعاسة، خرج من الدنيا ولم يفهموا شيء، حتى يقول إمام الحرمين وقد خاض هذا البحر الخضم، قال: خرجت من لقد خضت البحر الخضم وخرجت من الدنيا وأنا لا أعرف شيئا، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وها أنا أموت على عقيدة عجائزي نيسابور. فهؤلاء خرجوا من الدنيا وكانوا في وحشة في أجسامهم قبل قبورهم، كانوا في وحشة في أجسامهم قبل قبورهم. فمقصود ابن عز الحليم تعالى في هذه المقدمة أن يبين أن السلامة كلها تكون بلزوم الصراط المستقيم، وكما قال الطحاوي: لا تثبت قدم الإسلام للعبد إلا بثبوت على صراط الإسلام، وأن العبد متى ما زل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الهالك الضال. وقد ذكر أثر علي بن أبي طالب الذي رواه الترمذي رحمه تعالى من حديث الحارث الأعمى أبي طالب أنه سبق قال: عندما قال: ستكون فتن، قلت: فما المخرج من رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ وما قبلكم. وهذا الحديث لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو كلام عظيم عليه أنوار النبوة وعليه يعني دلائل النبوة نسبة قاله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المقدمة قدمها ابن أبي العز بين شرحه لهذه العقيدة، وقد أجاد وأفاد ابن أبي العز الحنفي وسلك مسلك السلف الصالح في تبيين معتقد أهل السنة، وحاول أن يوضح بعض الإشكالات التي وقع فيها الطحاوي، وحاول أن يحمل على مذهب أهل السنة رحمه الله تعالى وجزاه الله عز وجل خير الجزاء. ولا يعرف شرح للعقيدة الطحاوية أوسع وأشمل من شرح ابن أبي العز الحنفي، وقد تأثر واستفاد كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ينقل عنهما كثيرا في هذا الكتاب. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد.